تنزل والسكينة تنزل عند قراءة القرآن. نعم. باب فضيلة حافظ القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. في هذا الحديث فوائد، منه ضرب الأمثال. ضرب الأمثال هذا أسلوب كما ذكرنا لكم يا إخوة في دورات يعني سابقة أن من أساليب التعليم ضرب الأمثال، وهكذا كان القرآن يضرب الله الأمثال للناس، وضرب الأمثال مفيد ويوصل المعلومة يقرب المعلومة إلى الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا الذي يقرأ القرآن، وفيه أيضا فائدة التقسيم العلمي، التقسيمات العلمية مفيدة لطلاب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم في هذا المثل يعني قارئ القرآن، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. والأترجة أظنها من صنف الحمضيات، نبات طيب رائحته طيبة وطعمه طيب ريحها طيب وطعمها طيب. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن، فازداد طيبا على طيب، مؤمن ويقرأ القرآن. قال: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذا مثل من يا إخوة؟ التقسيم الأول: مؤمن ويقرأ القرآن، مؤمن يقرأ القرآن. لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالأترجة؟ قرب المثال للصحابة، والأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ما أدري، أظن هذا الذي يسمى عندنا السفرجل، هكذا أظن الذي يسمى عندنا السفرجل، يعني برتقال لكن من نوع آخر. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. التمر طعمه حلو لكن ماذا يا إخوة؟ لا رائحة له. مؤمن مسلم لا يقرأ القرآن، عنده الإيمان والإسلام، طعمه ماذا؟ طيب، لكن لا رائحة له. لما؟ لأنه لا يقرأ القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق. والمنافق يا إخوة أخذ هذا الاسم من حيوان، ماذا يسمى هذا الحيوان؟ النافقاء، وتسميه العامة الجربوع، وهو في اللغة العربية اسمه اليربوع، تسميه العامة الجربوع ويسمى اليربوع على الصحيح، اسمه اليربوع. وهذا اليربوع ذكي، يعني يحفر تحت التراب ثم يحفر إلى أن يصل إلى طبقة، يريد أن يصل إلى سطح الأرض، يخرج فيجعل طبقة رقيقة جدا من التراب، يحفر هنا وهناك هنا وهناك، فإذا ما أحس بالخطر يعني خرج من إحدى الفتحات التي صنعها، فيسمى نافقا. لما؟ لأنه له عدة طرق. هذا هو الحيوان المنافق. والنفاق نوعان لا يخفى عليكم، نفاق ماذا يا أخوة؟ اعتقادي وعملي، نفاق أكبر ونفاق أصغر. والمنافق الذي يظهر يعني خلاف ما يبطن، منافق يظهر خلاف ما يبطن. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، معروف نبات الريحان ريحها طيب فيها رائحة. لما؟ لن يقرأ القرآن، فالقرآن طيب وطعمها مر، فيعني تتذوق الريحانة طعمها مر، مر بنفاقه وريائه. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. والحنظلة يعني نبات معروف يشبه الجح، نسميه جح أو ماذا، أشبه بالجحم بالشمام، يعني بالجح، وهو يعني يشبه الكرة الصغيرة هكذا، صغير ومر ويعني مر جدا. نعم هو يستخدم أحيانا دواء لبعض الأمراض لكنه مر. أحيانا أصحاب السكري يأكلونه، لما يقولون أنه يعني يخفض السكر، بس لا تجربوا يا أخوة، ترى مر جدا. كمثل الحنظلة ليس لها ريح، الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر جدا، طعمها مر جدا. هذه نستفيد قلنا من هذا الحديث ضرب الأمثال وفضل القرآن، فضل قراءة القرآن، وأيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قراء القرآن إلى أنواع. نعم. باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله، قال باب فضل الماهر في القرآن والذي يتعتع فيه، فيه أن قارئ القرآن لن يعدم خيرا، يعني لن يعدم الأجر. المسلم الذي يقرأ القرآن لن يعدم الأجر، فكل من يقرأ القرآن هو على خير سواء كان ماهرا فيه أو يتتعتع فيه، فكل من يقرأ القرآن هو على خير ومأجور بإذن الله تعالى. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن. قال أهل العلم الماهر الحاذق فيه، الحاذق فيه الذي لا يتوقف ولا يشق عليه قراءته لجودة حفظه وإتقانه، هذا هو الماهر. إذن من هو الماهر بالقرآن؟ الحاذق فيه، والذي لا يتوقف في قراءته ولا يشق عليه، لما؟ لحفظه وإتقانه، لحفظه وإتقانه. قال مع السفرة الكرام البررة، أي الملائكة، أي الملائكة السفراء. إذن الذي يتقن القرآن مع حفظه هو مع السفرة الكرام البررة. طيب ما معنى مع السفرة الكرام البررة يا إخوة؟ قال بعض أهل العلم أي رفيقا للملائكة، لأنه أشبه صفاتهم في حفظهم لكتاب الله وإتقانهم، هم مهرة بالقرآن وهو شابههم في هذه الصفة. صلى الله يرزقنا وإياكم يا إخوة. قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما المقصود بالتعتع هذه يا إخوة؟ صعوبة القراءة. أهل العلم في هذا الحديث لهم توجيهان، أو في هذه الجزئية، هل التعتع المقصود بها هو حافظ لكنه ينسى ويحاول أن يسترجع الحفظ، أم أنه قراءة القرآن صعبة وشاقة عليه؟ قولان لأهل العلم، واختار الشيخ رحمه الله أن الذي تكون عليه القراءة صعبة، وإلا يا إخوة هنا قول أهل العلم المقصود به الحافظ الذي يعني ينسى ويحاول يتذكر القرآن. نعم، والشيخ اختار رحمه الله الذي تشق عليه القراءة. طيب ماذا يفعل هذا تشق عليه القراءة؟ يتعلم، يتعلم على يد معلم، أو اليوم الحمد لله الأشرطة موجودة، وماذا يسمى هذا اليوم أيضا، والإنترنت والأجهزة يعني الذكية موجود الحمد لله فيها تعليم القرآن. قال له أجران ومراكز تحفيظ القرآن، والدولة الحمد لله والله فتحت مراكز تحفيظ القرآن وخدمتها خدمة كبيرة وكبيرة جدا في من حيث المباني، من حيث صرف الرواتب على المعلمين والمعلمات، من حيث الأثاث الجيد، من حيث طباعة الكتب، يعني جزاهم الله خيرا. فالإنسان يتعلم يا إخوة، لكن الذي يتتعتع في القرآن كم أجره؟ له أجران. أجر ماذا؟ أيوة، أجر القراءة وأجر المشقة. إذن لن يعدم خيرا قارئ القرآن، الحمد لله. الماهر بالقرآن مع الكرام سفر الكرام البررة، والذي يشق عليه القرآن له أجران. والسؤال من أعظم أجرا، الأول أم الثاني؟ الأول. قال أهل العلم الأول أجره أعظم. هذا مثل حديث الرجلان اللذان أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، ثم حضرت الصلاة ولم يجد الماء فتيمما، ثم صليا بهذا التيمم، ثم لما انتهت الصلاة وجد الماء. فأما الأول يعني أحدهما فتوضأ وعاد الصلاة يعني صلى، وأما الآخر ماذا؟ اكتفى بالصلاة الأولى. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال للذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة، وقال للذي عاد الصلاة لك أجرا. طيب من أعظم أجرا يا إخوة؟ الذي أصاب السنة فإن أجرها كبير لا حد له. هذا هو فقه هذا الحديث. نعم. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي. وفي رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. هذا الحديث فيه فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي بن كعب، فكان أبي رضي الله عنه أقرأ الصحابة، يعني حافظ متقن، حافظ لكتاب الله متقن لحفظه رضي الله عنه وأرضاه. قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فضل عظيم يا إخوة. الله جل وعلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين بالقراءة على أبي بن كعب، دل ذلك على فضل أبي رضي الله عنه وأرضاه. قال الله سماني لك، الله سماني لك، يتأكد أبي من شدة فرحه رضي الله عنه وأرضاه بهذا الفضل وهذه المنزلة وهذا الشرف. قال عليه الصلاة والسلام الله سماك لي، فجعل أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الذين كفروا. نعم. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وفي طريق أخرى قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم، شك الراوي. وفي رواية قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ عليك. في هذا الحديث يا إخوة طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود أن يقرأ عليه، ففيه فائدة أن الفاضل يطلب من ماذا؟ من المفضول أن يقرأ عليه. وفيه أيضا جواز طلب الإنسان أو العالم أو في مجلس من المجالس أن يقرأ القرآن، هكذا كان العلماء في مجالسهم يقرأ القرآن، يطلبون من أحد الحضور من كان عنده صوت حسن يقرأ القرآن، فيه التدبر تحصل الخشوع والسكينة والبركة بقراءة كلام الله جل وعلا. وفيه البكاء من خشية الله، أن يكون البكاء هذا يا أخوة لوجه الله جل وعلا، لتدبر فيه تدبر لكلام الله جل وعلا وخشية من الله جل وعلا. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت بحمصة فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت ويحك، والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. في هذا الأثر يا إخوة إتقان ابن مسعود لكتاب الله جل وعلا، وفيها أن ابن مسعود كان أميرا والله أعلم، كان أميرا أو له سلطة وله ولاية، وفيه قول كلمة أحسنت، ثنى على من أصاب الحقيقة ومن أصاب الإجابة، وفيه جلد صاحب شارب الخمر، والجلد هذا راجع إلى ولي الأمر، راجع إلى ولي الأمر، ولعل ابن مسعود كان صاحب ولاية رضي الله عنه وارضاه، حيث قام ماذا يعني بجلد شارب الخمر. والحدود يا إخوة مكلة إلى ولي الأمر أو من ينوب منابه، لا إلى أحد الناس. نعم. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. نعم. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. في هذا الحديث مقيد بالصلاة. قال: يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان. الخليفات الحوامل من الإبل. قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. فيه فضل قراءة القرآن يا إخوة. هذا الحديث مقيد ماذا؟ بالصلاة. قال: يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من الإبل. أنفس ما للعرب، الإبل أنفس ما للعرب في ذاك الزمان. ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للصحابة في أنفس أموالهم، في أنفس أموالهم، حتى يبين فضل قراءة القرآن وفضل كلام الله جل وعلا. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعداد هن من الإبل. في هذا الحديث فضل تعلم القرآن. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، بطحان موضع قرب المدينة، أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. ما معنى كوماوين؟ أي عظيمة السنام، في غير إثم ولا قطع رحم. قلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: فلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فيه فضل القرآن، فضل قراءته، وفضل تعلمه يا إخوة. نعم. عن أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعهما البطلة. قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. في هذا الحديث فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، فضل قراءة القرآن وسورة البقرة وسورة آل عمران. قال: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن القرآن يشفع لأصحابه يا إخوة يوم القيامة، لكن هذا بقيد، هو أن يقرأ القرآن مع تدبره والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا للألباب، فإن القرآن حجة لك وعليك، يعني تقرأ القرآن وتعمل به، هذا هو القيد يا إخوة. ليست قراءة مجردة من دون عمل، قراءة وعمل. وليست العبرة بالحفظ من دون عمل. اليوم هناك أناس كثيرون يحفظون القرآن ولا يجيدون العربية، لا يجيدون العربية. طيب إن كاد لا يجيد العربية فبالتأكيد أنه لن يعمل بالقرآن، لأنه لا يفهم كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، يقرأ القرآن ويعمل به، يقرأ القرآن ويعمل به يا إخوة. قال اقرأ الزهراوين. الزهراوين ما سبب هذه التسمية؟ يعني لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تظلان الإنسان، أو كأنهما غيايتان، يعني كل شيء أضل الإنسان، أو كأنهما فرقان، فرقان يعني جماعتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. البقرة وآل عمران. اقرأوا سورة البقرة، ثم قال يعني اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. قراءة سورة البقرة والعمل بما فيها فيه بركة، تعلم العلم والعمل به بركة على الإنسان وعلى أهل بيته وعلى بيته، وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، ولذا من ابتلي بعيننا حسد أو سحر يقرأ البقرة يوميا بإذن الله يعني يذهب عنه. وأي بيت تقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. فأكثروا من قراءته يا إخوة والاهتمام بها. وقراءة البقرة سهلة، حفظها وإتقانها سهل بإذن الله. نعم. عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. في هذا الحديث تقرير لما قلنا يا إخوان، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة والعمران، دلالة على فضل البقرة والعمران. ثم قال أو كأنهما حزقان أي ماذا؟ فرقتان جماعتان، يقال كأنهما فرقان أو حزقان، المعنى واحد. نعم. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهذا فيه فضل سورة الفاتحة يا إخوة وخواتيم سورة البقرة، وأن قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فتح لما يا إخوة؟ لنزول ماذا؟ نعم دل على فضلهما، دل على فضلهما سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. قال وما لكن لم ينزل قط إلا اليوم، وقط مبنية على الضم، مبنية على الضم، لم ينزل قط إلا اليوم. سلم الملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. إذن هذا أيضا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود رضي الله عنه عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وفي لفظ آخر من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم يعني هذا فضل الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية. وفيه أنه تقرأ قبل النوم يا إخوة، تقرأ قبل النوم أو من بدء الليل، أو من بدء الليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة كفتاه أي من دخول الليل أو قبل النوم، فالأمر واسع، من دخول الليل أو قبل النوم. نعم. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي طريق أخرى من آخر الكهف. فضل سورة الكهف من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فتنة الدجال أعظم فتنة ستمر على التاريخ أو ستمر على الناس في التاريخ. كان كل نبي يحذر من الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه عليه الصلاة والسلام. ومما يعصم من فتنة الدجال حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وجاء في بعض الروايات من آخر سورة الكهف. إذا جاءه الدجال يقرأ عليه كأنها رقية تحفظه من فتنة الدجال. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر. قالوا لما فيها من الآيات والعجائب الآيات هذه، فمن تدبرها لم يفتن، يعني لم يفتتن بالدجال إن شاء الله. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وزاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين وتقدس الملك عند ساق العرش. هكذا مش مشكل عندي. وتقدس إلا يوجد واو وتقدس يوجد واو تقدس الذي يظهر وتقدس لا يوجد واو لا لا ما يوجد كأن تقدس هكذا تقدس الملك عند ساق العرش هكذا عندكم مشكولة؟ مش مشكلة. أبدا. من عنده زيادة مشكولة هذه؟ ما؟ مش موجود في الكتب. أين؟ لا في. شرح النووي. ولا في النووي. لا يوجد هكذا. نعم. حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بأبي المنذر. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بأبي المنذر، فكنيت أبي بن كعب أبو المنذر. يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب. قال قلت الله ورسوله أعلم، يعني تأدبا مع مقام النبوة. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني السؤال على أبي، وهذا فيه يعني المعلم والشيخ والمدرس إذا رأى من التلميذ يعرف نجابته ويعلم أنه يعلم وعنده من العلم ومن الذكاء، ويعلم أنه قد يستحي منه أو يجله ولا يجيب بحضرته، يعيد عليه السؤال حتى يعني يطلب منه الإجابة. ولذا عاد عليه السؤال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري، يعني يجوز مثل هذا، لكن ضرب النبي عليه الصلاة والسلام فيه رفق ورحمة. يجي واحد يطبق ويضرب على واحد يكسر له صدره، يقول أنا. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يهنئه بالعلم، يهنئه بالعلم. نعم. وزاد، نعم، إذن فيه فضل ماذا؟ آية ماذا يا إخوة؟ آية الكرسي، وأنها أعظم آية في كتاب الله. نعم. وآية الكرسي فيها توحيد الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله عالم على الذات الإلهية، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. كلمة التوحيد لا تخفى عليكم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وتحتوي على ركنين: الركن الأول النفي، ينفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله، إثبات العبادة لله جل وعلا. الحي القيوم اسمان: اسم الحي دال على الصفات الذاتية، والقيوم دال على الصفات الفعلية. الحي القيوم القائم جل وعلا بنفسه على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة كالنعاس، ولا نوم جل وعلا، إلى آخر الآيات، والكلام عنها يطول وليس هذا موضوعها. لكن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على توحيد الله جل وعلا، وعلى الشفاعة، وعلى غيرها من أحكام التوحيد والعقيدة. نعم. باب فضل قراءة قل هو الله أحد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. نعم. في هذا الحديث باب فضل قراءة قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذه المعادلة في الثواب لا يلزم منها المعادلة في الإجزاء. وضحت؟ المعادلة في الأجر لا يلزم منها المعادلة في الإجزاء. فلو أن إنسان قرأ في الصلاة بقل هو الله أحد وترك الفاتحة، سننكر عليه هكذا؟ طيب، سيقول: أنا قرأت ثلث القرآن. نقول: لا تجزئ. فالمعادلة في الثواب لا يلزم منها المعادلة في الإجزاء، فلا تجزئ. وضحت هذه؟ الحمد لله. طيب، لما كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قالوا: لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أثلاث. الثلث الأول ما هو؟ الأحكام. نعم. والثاني؟ نعم، أخبار الله جل وعلا، صفاته والتوحيد. وأيضا والثالث إخبار عن الأمم السابقة واللاحقة والمخلوقات. فثلث القرآن عن أي ثلث؟ توحيد، إخبار عن الله جل وعلا وتوحيده. هكذا: قل هو الله أحد، أي أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. الله الصمد. الصمد فسره العلم بتفسيرات، منها أنه الذي تصمد إليه الخلائق، تحتاج إليه فلا تستغني عنه جل وعلا. وقال ابن عباس: السيد الذي كمل في سؤدده. الصمد تصمد إليه الخلائق، تحتاج إليه، تدعوه، لا تستغني عنه جل وعلا. لم يلد، نفى الله جل وعلا عن نفسه أنه يلد، لم يلد ولم يولد. ولم يقل له كفوا أحد، فالله لا ند له ولا كفء له جل وعلا. فاشتملت سورة الإخلاص على التوحيد يا إخوة، على توحيد الله جل وعلا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني احشدوا يعني اجتمعوا، نعم اللهم صل، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ آخر خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقال فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية، لا يخفى عليكم أن هناك فرق بين السرية والجيش، فما الفرق؟ يلا بسم الله. أو السرية والغزوة والجيش، الغزوة يعني مستعدة للقتال هكذا، ومن معهم؟ لا، الغزوة والجيش من معهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مستعدة للقتال أصلا. طيب والسرية؟ طيب ليس معه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا للاستكشاف والتجسس على العدو والاستطلاع، هذه السرية والله أعلم. بعث رجلا على سرية وعددهم طبعا قليل، السرية قل من الجيش. بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم، يعني إذا انتهى من قراءة القرآن يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. وهذا فيه فائدة يا إخوة، يعني سؤال الإنسان عن عن عن سبب ما سبب صنيعه، ولا نستعجل في الأحكام، ربما كان عنده عذر، عنده أمر، عنده سبب. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، توحيد الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه، دل ذلك على إخلاص الرجل، دل ذلك على إخلاص الرجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروا أن الله يحبه، أن هذا بوحي يا إخوة، أن هذا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا، والله أعلم. نعم. باب فضل قراءة المعوذتين. المعوذتين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي لفظ آخر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط. المعوذتان. المعوذتان ما هما؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وبعض أهل العلم أدخل فيها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. قال ألم ترى آيات أنزلت الليل لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي لفظ آخر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. والمعوذتان، والمعوذتان فضلهما عظيم والإنسان يستعيذ منهما، وهما في أذكار الصباح والمساء وأيضا النوم. طيب ما هيئة النوم؟ كيف يكون قراءة؟ يقرأ الإخلاص والفلق والناس وينفث ثم يمسح بدءا من الرأس إلى ما استطاع من جسده، ثم يكرر ذلك 3 مرات. وأيضا تستخدم في الرقية وفي تعويذ الأطفال. نعم. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وفي لفظ آخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، لا حسد إلا على اثنتين. لا يخفى عليكم أن الحسد نوعان: حسد مذموم محرم، وحسد محمود. حسد محمود. طيب ما هو الحسد المذموم؟ وعلى التحقيق، يعني هكذا ذكر أهل العلم، على التحقيق عند المحققين أهل العلم أن الحسد كراهية ما ماذا؟ نعم، كراهية الخير عند الغير، هذا على التحقيق، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى زواله. يعني إنسان يرى عند إنسان خير من أولاد أو من مال أو من سيارات أو من منصب، فيكره ذلك له، يكره أن يكون عنده هذا الخير. والحسد محرم ويحرق الحسنات. وأيضا يا إخوة، الحسد ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. ثم أن هذا الحاسد لو أنه حاسب نفسه، الآن لما حسد الناس، هل الناس أخذوا من رزقه شيء؟ ما أخذ من رزقك شيء يا عبد الله، الله الذي يعطي والله الذي يمنع، فلما تحسد الناس؟ ينبغي الإنسان يحاسب نفسه إذا كان في هذه الصفة، ويكثر من الدعاء يقوي جانب الإيمان بالله جل وعلا. فالله قسم الأرزاق لحكمة يريدها جل وعلا، والله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، والدنيا ابتلاء يا إخوة، ابتلاء. فليس الذي عنده مال دليل الله يحبه، ليس الفقير دليل الله يكرهه، هذا ابتلاء. الله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، ويبتلي بالمنصب، ويبتلي بالمال وبالولد، ابتلاء يا إخوة. فالإنسان عليه أن يرضى برزقه وبالقدر، ويسعى في الخير، يسعى ويطلب العلم، أو يطلب العلم الذي يؤديه إلى المنزلة التي يريدها بشرف وبأمانة وبطيب خاطر، بالصلاح والتقوى، لا بالحسد وبالغيبة والنميمة وما شابه ذلك. إذن هذا هو الحسد المذموم، كراهية الخير عند الغير، سواء قلنا ماذا؟ نعم. طيب والحسد المحمود؟ يعني الغبطة، أن يتمنى ما عند الناس. لكن قالوا الحسد المحمود الذي يكون في الدين في هاتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب، أي قرآن والعلم، فيقول: ليت عندي حفظ لكتاب الله وعندي علم حتى أعلم الناس. هذا هو الحسد المحمود. واليوم يعني هذا الحسد يعني قليل من عبادي الشكور. اليوم حسد على الدنيا، الإنسان عنده سيارتين يحسد مثله. طيب شو بتسوي فيهن؟ ترى عندك سيارة حلوة منظيفة وتروح فيها وتجي. يحسد عنده أولاد أكثر، أو عنده فيلا ضخمة قصر، أو عنده منصب، أو عنده مال، حسد على الدنيا. الله المستعان. وإن كان محمود لكن لا خير فيه، دنيا حطام يا إخوة. شبه الله جل وعلا زهرة سريعة الذبول، سريعة الزوال، زهرة الحياة الدنيا. أضعف أنواع الشجر، أضعف أنواع الشجر الزهرة، أضعف أنواع الشجر، ورقها ضعيف جدا، والدنيا ضعيفة، لكن ابن آدم يقويها يا إخوة، يتعلق بها. سريعة الذبول، والدنيا سريعة الذبول، سريعة الزوال. فلما يحسد الإنسان يا أخو؟ ممكن تحسد أحسد جهتين، رجل الله أعطاه الكتاب حفظه وإتقانه والعلم يعلم الناس، أو رجل الله أعطاه مال ينفقه يهلكه في الحق، ينفقه في الزكاة، في الصدقات، في سداد الديون، في بناء المدارس المعاهد، في إغاثة الناس، في إعطاء القريب والبعيد والصديق والملهوف، هكذا يا أخو. هذا الحسد الجائز. نعم. عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عبد الحارث والله عفوا سمعت قل حاد الخطأ مني. نعم. أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا فيه فضل العلم يا إخوة، وأن العلم إذا كان عند وليس في المسلم وضيع يا إخوة، لكن إن كان من ليس عنده نسب جعل له نسب رفعه بين الناس، وإن كان صاحب نسب زاده ذلك شرف إلى شرف. هذا هو العلم، هذا العلم يرفع الله به الناس. فليست العبرة لا بالأموال ولا بالقبائل ولا بالمناصب يا إخوة، العبرة بالعلم الذي تحمله في صدرك. عندك علم ولا ما عندك؟ كان عندك علم محبوب إلى الله جل وعلا، محبوب إلى الناس، تنفع الناس. ما عندك علم، ما الذي يسعفك به أصلك وفصلك؟ نعم، لا تقول أصلي وفصلي يا فتى إنما أصل فتى ما قد حصل. أصلك اللي تعمله من تقوى الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما ينفعك النسب يوم القيامة يا إخوة، ينفعك العمل الصالح، تقوى الله جل وعلا. ولذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب بالقرآن والسنة أقوام إذا عملوا به، ويضع به آخرين. ويضع به آخرين على نوعين: أناس تركوا تعلم العلم والقرآن بالكلية، هذا وضيع، وأناس أخذوا من القرآن، يقرؤون القرآن وطلبوا العلم، لكن يا إخوة لم يعملوا بالحق، كالخوارج كما لا يخفى عليكم، عندهم قرآن. ولذا لما جاء رجلين أو نعم لابن عمر، جاء رجلان لابن عمر وذكروا له أهل القدر، قالوا أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يصلون ويصومون، عندهم تقوى مظهرهم، لكن ينكرون القدر، ما عملوا بالقرآن، يحفظون القرآن، يعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعملون بشهواتهم وأهوائهم وآرائهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هم لم يأخذوا بالإسلام كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتركون ببعض؟ آمنوا بالآيات التي تتكلم عن الجهاد بزعمهم، وبالآيات تحدث عن الكفر، تركوا الآيات الأخرى، أخذوا ببعض الأحاديث وتركوا بعض الأحاديث، فزلوا عن الصراط المستقيم. نعم، هكذا يا إخوة، ينبغي العمل بالكتاب كله وبالسنة كلها. هذا لمن أراد أن يهتدي إلى الصراط المستقيم. أما جماعات منحرفة وحزبيات وبيعات سرية وعمل في الخفاء، هذا خطير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحذر الحذر.

طيب المسألة رقم كم الآن؟ لا يعني ندخل في الرابعة. الرابعة الحروف السبعة لا تتضمن تناقض المعنى، يعني ما بينها تناقض في المعنى، لا تتضمن تناقض. ماذا يا أخوة؟ تناقض المعنى. طيب مسألة رقم كم الآن؟ الآن الخامسة. ندخل في الخامسة. الخامسة الرسم العثماني الذي كتب في زمن عثمان هو الذي يوافق العرضة الأخيرة على النبي، يوافق العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كما دلت على ذلك الأحاديث أن الرسم العثماني أو المصحف العثماني هو الذي يوافق العرضة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، ثم بقي على لغة واحدة هي لغة قريش. إذن ما هي الحروف السبعة يا إخوة؟ لغات، لغات العرب. بعض العرب كان يقرأ كالعهن المنفوش وهي قريش، وبعض العرب ماذا يقرأ؟ كالصوف المنفوش، ثم كتب في زمن عثمان على لغة قريش. يعني أرجو أني وضحت هذا المعنى. وضحت الأحرف السبعة لغات وليست القراءات المشهورة، لأن القراءات المشهورة وجدت فيما بعد بزمان. نعم. باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. يعني فسر الهذ، ما هو الهذ؟ القراءة السريعة، قراءة السريعة، وهذا يكون في الشعر. نعم. عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر. أنكر عليه، يعني تقرأ بسرعة المفصل يقرأ في ركعة؟ يعني تقرأ هذا كهذ الشعر، يعني تقرأ بسرعة ولا تقيم حروفه ولا تتدبر معناه؟ فعاب عليه رضي الله عنه وارضاه. نعم. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. نعم، يعني التدبر إذا وقع في القلب، تدبر يقرأ باللسان ويتدبر بقلبه المعنى. نعم. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. وهذا فيه جواز قراءة سورتين في كل ركعة. نعم. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. وعنه قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال فمكثنا بالباب هنية. قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ يعني يذكر الله بعد صلاة الفجر. قال فظننا أنكم يعني أن أهل البيت يعني نائمون. فقال ظننتم غفلة. ما كانوا السلف يا إخوة ينامون قبل طلوع الشمس، ما كانوا ينامون قبل طلوع الشمس. من أراد منهم النوم يمكث حتى تطلع الشمس ثم ينام كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فقال يا جارية انظري هل طلعت؟ قال فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت. قال يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي هو ابن ميمون أحسبه. قال ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم قرأت البارحة فصل كله. قال هذا يا إخوة بالدربة، يعني بعض الناس يجد مشقة في ذلك هكذا. يعني بعض الناس إذا انتهى من صلاة الفجر خاصة في الصيف هناك وقت طويل إلى طلوع الشمس أو إلى الأعمال، طيب ماذا يفعل؟ يريد دربة، يعني يدرب نفسه على المكث في المسجد أو في البيت، ومع الوقت سيجد نفسه انقادت تلقائيا إلى عدم النوم قبل طلوع الشمس. يريد مجاهدة يا إخوة، يريد يصير يريد أن يصنع شيء، لابد أن يجاهد نفسه. الدنيا تريد مجاهدة يا أخي، والله تريد مجاهدة، لا تعطي النفس ما تريد. قيل أحد السلف يعني كيف صرت إلى هذا، إلى الاستقامة؟ قال ما شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد مجاهدة يا أخوة، هذه الحياة دين الله يريد مجاهدة. تريد أن تكون شيئا، جاهد نفسك في دينك وفي دنياك، جاهد نفسك على الصلاة، جاهد نفسك على الثبات على الحق، جاهد نفسك على الأخلاق، جاهدوا أنفسكم يا إخوة، أنا وإياكم كل مسلم يسمعنا مسلمة، على الأخلاق وعلى الصبر على الناس. جاهد نفسك يا عبد الله على طلب العلم، لن ينال يعني العلم كسول ومرتاح وحامل. جاهدوا أنفسكم يا إخوة، ما لا يوجد، كل ابن آدم خطأ، كلنا نخطئ يا إخوة. جاهد نفسك على تقوى الله وعلى الصبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، الصبر على أقدار الله. النساء يجاهدن أنفسهن على تقوى الله جل وعلا، على الصبر على الزوج، الصبر على الأولاد، الصبر على هذه الحياة. جاهد نفسك في المجالس، إذا سمعت شيء لا يرضي الله جل وعلا على النصح، ولا تقل لا توجد فائدة. انصحوا عباد الله، وجهوا عباد الله بالكلمة والرفق واللين والكلمة الطيبة. جاهد يا إخوة، يا إخوة يريد جهاد. جاهدوا أنفسكم واصبروا وصابروا ورابطوا. المسلم في هذه الحياة لا يكون لا هدف له، لا ليس له أثر لا في بيته ولا في وظيفته ولا في شارعه. ينبغي على المسلم أن يكون له أثر، كله تأثير على مجتمعه، في بيته، في وظيفته، بالخير. ينبغي ذلك، نحن في زمن فتن، ينبغي نصح الناس، إرشاد الناس، الصبر على الناس. ينبغي الصبر، يريد مجاهدة الصبر، يريد مجاهدة تقوى الله جل وعلا، يريد مجاهدة في الوقوف حقيقة على، يعني إن صح التعبير، على سلبيات النفس. انتقد نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك، من أنا وما أنا، كيف أنا مع الله، كيف أنا مع الناس. قف عند يعني الثغرات الموجودة عندك من أخلاق أو من عبادات أو من معاملات، لا تغالط نفسك. يريد مجاهدة وصدق يا أخي، صدق مع النفس، صدق مع الله، صدق مع الناس. فإن صدقت مع الله جل وعلا يا إخوة، صدقنا مع الله سنكون على صراط مستقيم، سنهتدي، سيكون الله جل وعلا معنا، سيكون أهل الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، سيهدينا الله إلى سبيله. حاسب نفسك يا عبد الله، كيف أنت في الخلوة، كيف أنت في الجلوة مع الناس، كيف أنت في الخلوة، هل أنت ممن يخشى الله، ممن يستحي من الله، ممن يراقب الله، أم كنت يعني والعياذ بالله ممن ينتهك محارم الله. ولا تستهين بالذنوب فإن لها من الله طالب، لا تستهين بالصغائر ولا تيأس من الكبائر. توب إلى الله واستغفر الله، حاسب نفسك، واطلب من إخوانك النصح، واقبل إذا نصحك إنسان، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وهكذا يا أخوة، تريد مجاهدة. صلى الفجر ثم درب نفسك على المكث في المسجد، مع الوقت ستنقاد النفس، سينقاد هذا الجسد. وهكذا كل عبادة، كل عبادة تريد صبر، والنجاح يريد صبر، ما في نجاح بدون صبر يا أخوة، يريد صبر وصبر شديد حتى تلقى الله جل وعلا. هذه نصيحة يا أخوة عابرة، صلى الله ينفع بها. نعم. قال: فقال رجل من القوم: قرأت البارحة المفصلة كلها. قال: فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، لقد سمعنا القرائن، وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 18 من المفصل، وسورتين من آل حاميم، وفي طريق أخرى 2 في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات، وفي أخرى 20 سورة في 10 ركعات من المفصل، في تأليف عبد الله. باب ما يتعلق بالقراءات. عن أبي إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد. يعني خلاصة هذا الباب أن يقرأ إنسان القرآن بتدبر بلسانه وقلبه، ولا يعني يقوم بهذ القرآن كهذ الشعر، يتدبر القرآن، يقيم حروفه، يقيم معانيه. نعم. عن أبي إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول، ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا. عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ علي على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وعنه قال لقيت أبا الدرداء فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. والله أعلم أن هذه هي من الأحرف السبعة، والله أعلم أن هذه قبل أن يجمع الناس على يعني مصحف عثمان التي هي العرضة الأخيرة من النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، والله أعلم. نعم. عن إبراهيم النخعي قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها. قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد العصر أي بعد صلاة العصر كما سيأتي في معنا في الأحاديث القادمة. بعد العصر أي بعد صلاة العصر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم، هنا نهي. واستثنى أهل العلم على التحقيق يا أخوة الصلاة ذوات الأسباب، يجوز أن تصلى. مثل ماذا؟ تحية المسجد سببها دخول المسجد، وأيضا سنة الوضوء سببها الوضوء. نعم نعم أحسنت. أيضا نعم أيضا الاستخارة، هذا تسمى صلاة ذوات الأسباب على التحقيق أنها تجوز في الأوقات المنهي عنها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي رواية حتى تشرق الشمس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وفي لفظ آخر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. والسبب تطلع بقرني شيطان، نقول كيف ذاك؟ نقول الله أعلم. آمنا بالله ورسوله، آمنا بكلام الله ورسوله، فإنها تطلع بقرني شيطان، آمنا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. إذا بدا حاجب الشمس، الشمس قرص، بدا حاجبها نصلي؟ هل هناك يعني هل ما زال النهي في وقته؟ الجواب نعم. متى طيب نصلي؟ قال حتى تبرز، حتى تبرز. ولذا حد بقيد رمح، بقيد رمح تقريبي يعني تطلع الشمس عاليا. نعم. وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. غاب حاجب الشمس لا نصلي حتى تغيب الشمس. كم وقت الآن في هذه الأحاديث مر بنا؟ الوقت الأول بعد العصر، من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والثاني من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هناك وقت ثالث، ما هو؟ وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني الشمس في كبد السماء، هنا ماذا؟ لا تجوز الصلاة. متى تجوز؟ بعد الزوال، بعد زوالها عن كبد السماء. طيب إلى الشرق أم إلى الغرب؟ أكيد إلى الغرب. صح، إلى الغرب. نعم، لأن من وين تشرق؟ والله ما شاء الله عليكم، معلومات طيبة، أحسنتم أحسنتم. نعم. عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. نعم، يعني هذه الأحاديث فيها النهي عن الصلاة في أوقات ثلاثة: الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، والثاني من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والثالث عند قيام قائم الظهيرة. نعم، يوجد وقت؟ طيب نقرأ، أسأل الله أن يعينك عليه، يعني تعب عليك من هذه الورقة، تستطيع؟ نعم، يا الله، الله يقويك. ما شاء الله، هذا يريد كشمة. نعم شيخ، كشمة يعني نظار في اللهجة. ولا أدري ما أصلها في العربية، لكن هذا واجب عليكم تجيبون لي السبت بكرة إن شاء الله. الكشمة خلاص، المشاورة انتهى. باب إسلام عمرو بن عبسة ابن عبسة عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يعني كانوا يعبدون الأوثان على ضلال، يعبدون الأصنام، وأهل العلم يفرقون بين الصنم والوثن. طيب فما الفرق بين الصنم والوثن يا طلاب العلم؟ ما كان على صورة صنم. طيب ما ليس على صورة؟ وثن. أحسنتم. نعم، صوت. أيوة يا شيخ. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى جراء يعني يتجرؤون عليه، حفظك الله. نعم، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ هذا يا إخوة دين الإسلام جاء بالأخلاق، صلة الأرحام خلق مع الناس، وكسر الأوثان وتوحيد الله خلق مع الله جل وعلا. هكذا ينبغي على الداعية إلى الله أن يدعو الناس إلى الأخلاق الكريمة، وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام والله أعلم فيه جذب لقلوب الناس، وأن الإنسان إذا رأى أن

لأن واستدلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر ركعتين وهذا الحديث يعني بحثه غدا إن شاء الله وفقنا الله وإياكم يا إخوة. صلى الله أن يغفر لي ولكم ولولاة أمرنا والمسلمين جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله.